الأدلة وقياس القياس عليها. فهنا الشيخ يبدأ يقول أولا يؤصل الأعياد جملة من الشرع، واستدل على ذلك بأن جملة من الشرع كالمناسك والمناهج أو منهاج. فاستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لقوم عيد، إن هذا يومنا، إن كل ما عيد وهذا عيدنا. أيضا لما قال إن الله أبدلكما بخير بيومين خير منهما، الأضحى والفطر، والفطر والأضحى. وقال تعالى أيضا: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا. إذا كل أمة لهم شريعة، كما قال القبلة، الصلاة، الصيام، إلى غير ذلك. والعيد من هذه الشرائع، لقوله تعالى: لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله عليه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يعني كل هذه مناسك لكل أمة، كل أمة اختصت بمناسك معينة وشريعة معينة. والعيد من ضمن هذه المشاعر عندهم والمناسك. فإذا كما قال الشيخ: إذا كان الأمر جاء بالنهي عن مشاركتهم في ملتهم في شرائعهم، فالعيد دخل في هذه المسألة، في هذه الموافقة، أو يعني الأمر بالمخالفة أيضا. لذلك وقال: الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر. يعني موافقة في جميع العيد، يعني لو أتى بالعيد كله اعتقادا وعباداته وعاداته وأحيا كما يحيونه وفعل فيما يفعلونه من شرك أو من اعتقادات وغير ذلك، فكأنه أخذ بالكفر كله، ومن فعل بعضه فقد أخذ ببعض شعب الكفر. ثم استدل على أن العيد لأنه ظاهر ويظهر فيه الاحتفال وإظهار المنسك وإظهار شيء، فكان متميز، يعني من الأخص كما قال: بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر. يعني لا شك بأن العيد فيه إظهار، فهم في كل ملة يظهرون في عيدهم ما يعتقدونه. يعني الأعياد أوضح ما في الشريعة، في الشريعة لكل قوم هو العيد، لأنه هو المظهر اللي بيظهروا به وبيعملوا فيه أشياء تخصهم تعبر عن احتفالهم بهذا اليوم. يعني كأن العيد من أعظم الشعائر عند كل ملة من الملل. فإذا كنا نهين عن اتباعهم في شريعتهم أصلا، فلا بد أن يكون قياسا أنك تنهى عن اتباعهم في عيدهم، لأن عيدهم هذا من أعظم الشعائر لهم، كما أن المسلمين لهم عيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أيضا يبقى أولا القياس هنا: إذا نهيت عن الشرع لهم اتباع شريعتهم، فالعيد من أخص أنواع الشريعة عندهم والمناسك والمراسم، فمن باب أولى أن يكون المانع عن اتباع أعيادهم. الأمر الثاني أن لنا عيد، فاتباعنا لعيدهم سيستلزم أنك إما أنك لا تتبع عيد المسلمين، أو أنك ستشرك مع عيد المسلمين عيد للكفار. ولا يصح لا استبدال ولا اشتراك، لأن الله عز وجل قد شرع لنا، وقلنا من قبل بأن حتى لو قلنا بالخلاف بين الأصوليين، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ كلهم اتفقوا على إن جاء في شرعنا ما نسخ ما كان في شرعهم وجب علينا اتباع شرعنا، وقد جاء في شرعنا ما نسخ في العيد كل أعياد الجاهلية، فإذا وجب عليك هناك تتبع أعياد المسلمين. إذا أنت هنا موافقة فيها لهم، سيكون موافقة في أخص مناسكهم وشرائعهم وهو العيد ما يتميز به، وأيضا من باب آخر بأنك خالفت وتركت شرع الإسلام واتبعت شريعة من قبلنا في شيء قد خالف فيه الإسلام من قبلنا. ثم يبين الشيخ بأن الموافقة بالكلية في الجميع هذا قد تؤدي إلى الكفر أو قد تنتهي إلى الكفر، وفي الجزء يكون جزءا. لذلك قال أما مبدأها فأقل أحوال أنها معصية. يبقى في الأول هي درجات، حتى برضو المسألة تكون منضبطة، إن المعصية فيها درجات. أولها أنها معصية خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. مفهوم المخالفة أنك ليس لك أن تحتفل في عيده. ثم بين الترتيب، لأن ممكن في العيد أن ليش العيد أشد قبحا من غيره من العادات، كقص الشعر مثلا، لبس الزنار، لأن في عادات هي بس تميز المسلم عن الكافر، وفي عبادات. يعني كأنك، عشان نقرب ونعوذ بالله من ذلك، أن يصلي بصلاته ويصوم بصومه ويستقبل قبلته من البيت المقدس لو اليهود، عبادات. فالعيد عبادة، فلو فعل كل ما يفعله في العيد كأنه صلى صلاته وصام صومه واستقبل قبلته. طبعا على التفصيل الذي قاله بالكل أم بالبعض المناسك، لكن هو يبين التفاوت في التحريم. فالتحريم في العبادات التي لهم أشد بكثير من التحريم في بعض العادات. ومع الكل فيه يشترك في التحريم، لذلك يتفاوت حتى في اتباع الأعياد، من يشترك معهم في مثلا في عادة من العادات بخلاف ما يشترك في جميع عاداتهم، بخلاف ما يشترك في عباداتهم وعاداتهم في هذا العيد. وهذه درجات في المعصية قد تؤدي إلى الكفر. ثم يبين الشيخ أقل أحواله كما قلنا المعصية، ثم قال بأن الموافقة فيه موافقة فيما يميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. يعني أنت توافقهم في أمر هو محل غضب عند الله عز وجل ومن أسباب سخط الله عز وجل، لأن هو الكفر لا شك أنه مذموم، وما يفعله الكافر في عيده أو في ملته أيضا مذموم، لأنه كفر وشرك بالله. فكيف أنت توافقهم فيما لعنوا فيه وفيما ذموا عليه؟ ثم الشيخ بيتكلم، وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا، يعني يردك حتى لو مسألة مش قياس شرعي، قياس عقلي منطقي، اللي هو كما عند المناطقة، وهو في قياس شرعي الحق فرع بأصل بجمع العلة ويعطيه نفس الحكم، وفي قياس المنطقي العقلي إن عندك مقدمات ونتائج. الشيخ كمان بعد ما بين القياس الأول الشرعي قال وإن شئت أن تنظم قياسا تمثيليا، قلت العيد شريعة من شرائع الكفار، هذه مقدمة، أو شعيرة من شعائرهم، هذه مقدمة، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وكان هذا أبين من القياس الجزئي. القياس الجزئي اللي احنا بيناه القياس الشرعي، ويريد أن يقول لك عندك مقدمة ونتيجة، هتقول المقدمة إن العيد ده شعيرة من شعائره، أو دينا يعني، أو شرعا من شرائعه، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية نحن قد جاء الناهي على التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ثم العيد من شرائعهم بيناه، يبقى أولا العيد هذه شعيرة من شعائرهم ونحن نهينا عن التشبه بهم، فالنتيجة يحرم علينا التشبه بهم في العيد. قياس منطقي، مقدمة ونتيجة، العيد شريعة من شرائعهم، مقدمة أولى. مقدمة ثانية نهينا عن التشبه بهم في شعائرهم أو في شرائعهم، النتيجة يحرم علينا التشبه بهم. فإذا هو يبين أن هذا قياس منطقي كأنه أقوى عند من يعني يريد أن يتدبره عقلا وليس شرعا. ثم قال فكل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فإن سببه كونه يوما مخصوصا. يبقى بعد ما أصلنا بأن هذا يوم مخصوص نهينا عن التشبه به، فكل ما يفعل في هذا اليوم من عبادة أو عادة خاصة باليوم، فإذا نهيت عن اتباعه في هذا اليوم يبقى تنهى عن ما يفعل في هذا اليوم عبادات أو عبادات. لأن بعض الناس يقول لك طب هم بيتعبدوا وإحنا مالناش علاقة، هم بيروحوا الكنيسة، بيروحوا الكنيس لو يهود، بيروحوا أي مكان معبد، إحنا ما بنروحش، إحنا كل حكاية بنطلع الحدائق وبنأكل الأطعمة ونحتفل ونعمل كذا وكذا. قلنا هذا بيفعلوه ليش؟ لأن بيفعلوه بسبب العيد عندهم. فإما ستوافق في العبادة والعادة، هذا مشكلة كبيرة التي تدخل في موافقتهم في كل اليوم. طيب لو لم توافقهم في العبادة وافقت في العادة، قلنا العادة هذه الذي يفعلونها أليست هي مرتبطة بهذا اليوم اللي هو عبادة عندهم من أسبابه يعني أو من خصائصه؟ فإذا أنت أيضا حتى وافقتهم في عادة هذا اليوم الذي هم خصصوه لهذه الأفعال فليس لك أيضا أن تشابههم، لأنك دخلت في مشابهة العيد. لكن لا شك أن الموافقة في العيد في العادة والعبادة أعظم ما يكون، ودونها أن يوافق في العادة، وهذه كما قال الشيخ في أول الكلام أن هذه أقلها المعصية فيها. طبعا أنا بتكلم هنا من باب القياس الآن، وإلا نرجع لك عندنا الأدلة الأخرى قد بيناها أيضا، لكن هو قياسا على قال الوجه الثاني. الوجه الثاني من الاعتبار أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله، لأنه إما محدث مبتدع أو وإما منسوخ، وأحسن أحواله وأحسن أحواله ولا حسن فيه أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس. هذا إذا كان المفعول مما يتدين به، وأما ما يتبع أو ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة وهو تابع لذلك العيد الديني، كما أن ذلك تابع في دين الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يخرج فيه إلى الصحراء ويفعلون فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر، أو مثل أن ينصب بناء أو بنية أو بنية يطاف بها ويحج إليها ويصنع لمن يفعل ذلك طعاما ونحو ذلك. فلو كره المسلم ذلك لكن غير عادته ذلك اليوم كما يغير أهل البدع في عاداتهم في الأمور العادية أو في بعضها بصنعهم طعاما أو زينة لباس أو توسيع في نفقة وغير ذلك أو نحو ذلك من غير أن يتعبدوا بتلك العادة المحدثة، كان هذا من أقبح المنكرات. فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين أشد. نعم هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع والمنسوخ بشرط أن يكونوا مستترين به، والمسلم لا يقر على دين مبتدع دين والمسلم لا يقر على دين مبتدع ولا منسوخ لا سرا ولا علانية. وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد. طيب هذا ما زلنا في أوجه طبعا القياس. وهنا قال إيش الشيخ رحمة الله عليه من الأوجه الثاني من وجوه الاعتبار إن ما يفعلون هؤلاء إما سيكون محدث شيء جديد يعني ابتدعوه لم يكن لأن بعض الأعياد عند النصارى حتى محدثة ليس في دينهم أصلا من التبديل اللي عندهم في الدين يعني غيروا في دينهم وأحدثوا وهذا عند النصارى كثير موجود يعني. قد يكون اليهود غير ذلك أقل أو هو عيد صحيح كان عندهم من قبل ولكن النسخ يعني الإسلام نسخ هذا ولا شك إن هو كله معصية لأنه أصالة هو ناشئ هو من فروع الكفر عنده فهو إما أنه يكون محرف الكلام ده طبعا لأهل الإسلام هنا إما يكون محرف في دينهم أو منسوخ والمنسوخ يعني جاء النسخ في الإسلام والمعلوم أن إحنا لا يجوز لنا العمل بالمنسوخ يعني لا يصح أن أحد يقوم الآن ويستقبل بيت المقدس ويصلي والله عز وجل قد قال سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة كنت عليها لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة لكبيرة إلا على الذين هدى الله الآيات فإذا المسلم الآن هو دائر في هذه المسألة قياسا عنده إما أن العيد أصله كان موجودا في شريعة بل قبلنا لكن نسخه الدين الإسلامي أو الشريعة الإسلامية وإن محرفا عندهم وباطل من الأصل والاثنين عندنا لا يجوز العمل به أصالة ثم قال هذا إذا كان المفعول مما يتدين به يعني اللي بيفعلوه هذا يتدين به يعني بيفعلوه على سبيل العبادة قلنا ان في اشياء عبادات عنده واشياء عادات فاذا كان يفعلون عن قبيل العباده ويتبعه بعض التوسع في العادات فهو تابع لهم وهو الشيخ يقول ايش الان هو طبعا لو كان عبادة فالأمر فيه يسير في بيان القياس لو كان يتعبدون به عبادة فنحن أمرنا بعدم اتباعهم في العبادة قل يا كافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فلو كان الأمر على سبيل الدين أنا لا يجادل فيه حتى هؤلاء الذين يعني جاء لأنه أنت مأمور بترك ما يفعلونه دينا ولا يجوز أن تأخذه ولا تتعامل معه لأن هذا دين يخصه طيب ما كان يتبعه ما يفعلونه من عادات كما ذكر الشيخ في هذا الدين أكل وشرب وطعام ولباس وغير ذلك هتقول للأصل الإباحة أقول لك نعم الأصل في ذلك الإباحة لكن أنك تأكل كل يوم وتشرب كل يوم وتلبس ما تريد وتظهر بأحسن الشيء وتحتفل كل يوم لكن لما تأتي وتخصص هذا بيوم ويكون هذا اليوم مخصص لملة من الملل يفعلونه سواء ما هم حرفوا في دينهم أو كان مشروعا فانتقل هنا من الإباحة الأصلية لشيء مخصص لهؤلاء فانتقل هنا على تعارض مع أصل آخر وهو النهي عن التشبه به فما تقول هنا أن الأصل فيه الإباحة احنا بنفعل إيه اليوم جميل وننزل نأكل ونشرب وبنفعلش شيء وكده كده يعني هذا أمر مباح أصلا نقول له هو مباح قبل أن يخصص بيوم محدد وهذا اليوم يكون فيه عيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن يذبح إبلا في بوانة فقال أكان فيها عيدا للكفار أو المشركين، وطبعا ده عيد مكاني. قال لا، أو كان فيها صنم يعبد؟ قال لا. قال أوف بنذرك، فمنعه. لو كان هناك هذا عيد مكاني فما يستطيع أن يفعل فيه حتى النذر الذي هو عبادة لله عز وجل، حتى يخرج من التشبه كما بينا. فهو شيخنا بيرجع للقياس، خلينا في القياس أيضا. يقول طيب، هم الآن فعلوا عبادات في هذا اليوم الذي هو عندهم عيد، خلاص احنا لن نتابعهم في العيد، لكن هم خصصوا هذه العبادات لهم في هذا اليوم، العادات هذه الأكل والشرب. فيريد يقيس، هب أن أحد من المسلمين في غير عيد الأضحى وعيد الفطر خرج، قال سنخرج إلى البر، إلى الساحل، إلى الصحراء، إلى أي تجمع، وقال في هذا اليوم كل يوم من السنة سنفعل ذلك، سنخرج نتفق على يوم في السنة، ملوش علاقة هو بأي عيد من الكفار، لا، يوم الفلاني سنخرج، وهذا اليوم سنجعله كأنه ما نفعله في العيد نفعله في هذا اليوم. سيقال له إيش الآن؟ والمسألة إن هو بيفعل ذلك لهذا اليوم، كل يوم في هذا، يعني في هذا اليوم وفي كل عام. سيقال له أنت في هنا عندنا في الإسلام أنت مبتدع، لأنك أنت بدعت دينا يوما تحتفل به وتفعل فيه مظاهر ما يفعل في الأعياد. طيب ده هذا إذا فعلوا في يوم ليس من عيدنا. طب إذا فعلوا في يوم كان من أعياد الكفار سيكون أشد بدعة. يعني هو أتى بالقياس يريد أن يقول إيش، لو واحد من المسلمين قرروا كده كما بيحدث الآن في الأعياد اللي بيسمونها أعياد، يعني ليست حتى عند الكفار ابتداع، يوم بقى يسموه يوم حب، يوم الأسرة، يوم أم، يوم أي شيء، يوم الربيع، ويبقى في كل عام من السنة، ويخرجوا يأكلوا ويشربوا ويحتفلوا في الحدائق وكذا وكذا، أو يخرجوا ويفعل ما يفعل في العيد. سيقول له هذا ابتداع. طيب ما بالك لو فعلت في يوم احتفال للكفار، سيكون أشد بدعة. هذا القياس اللي يريد الشيخ. طيب اترك العادة، بنيت بناية وقلت للناس طوفوا وعملت كما قال الشيخ طعام للي بيطوف، زي اللي بيعمل طعام للحجاج والسقاية، هنا لا شك ان هذا دين، ابتداع في الدين أصالة، لان لا يمكن ان يطاف غير بالكعبة. لذلك قال هذا اعظم، هذا بقى قياسا. طب انت الان ما بنيتش، وانت لو بنيت وجبت الناس هؤلاء فعلوا ذلك في يوعدهم بيذهبوا ويحتفلوا في كنائسهم واماكنهم عباده، فهذا اشد مثله منك انت تعمل بنايه ومكان وتقول للناس تعالوا احتفلوا في هذا اليوم بطواف او بشيء، فكان هذا مثل ما يفعله الكفار في عيدهم من عقيدتهم. وده قياس الشيخ بيبينه. يعني انت ستقول ايش عن يفعل ذلك؟ تقول له انت ده ابتدع في الدين، وفي طواف في الكعبه. طيب ما هؤلاء فعلوا ذلك ايضا في مكانهم، فانت ستنكر على من يذهب في هذه البنايه ويطوف وياكل، او من يفعل لهم الطعام. ليش؟ لان ده ليس في ديننا. طب ما هؤلاء ايضا اللي بيفعلوه ليس في ديننا، يبقى انكارك على من يفعل ذلك في دين الاسلام، لانه ده متفق عليه، مش ممكن سيقول انا موافق على ان احد يعمل بنايه ويقول الناس تعالوا طوفوا واعمل لهم طعام، هذا كفر. فانت اذا كنت هذا لا ترضاه، فبالتالي ايضا عليك ألا تبتدى ما يفعله هؤلاء، فلا تذهب أنت ما عندهم في هذا ما يفعلونه، ولا تأكل من طعامهم، ولا تشرب من شرابهم، ولا تحتفل، لأن هذا من باب أولى أيضا، أو قياس حتى مش أولى، قياس يعني مساوي. لذلك هو يقول الشيخ إيش، لو كره، فلو كره المسلم ذلك لكن غير عادته ذلك اليوم. طب هو قال أنا أكره ما يفعلونه، كل هذه القياسات الأول، قاس عادة بعادة، ثم قاس لو عبادة بعبادة حتى عند أهل الإسلام يفعلونه، ثم بين أن أنت تكره هذا في العادة لو المسلم خرج إلى البر أو إلى الصحراء واحتفل، وتكره إذا فعل بناء كذلك هم مثلهم يفعلونه، فما زالت تكره ذلك ولا تظهره صحيحا، لابد أيضا أنك تكره ما يفعله هؤلاء. لذلك قال فلو كره المسلم ذلك لكن غير عادته ذلك اليوم، أنا أكره ما يفعلونه ولا أوافق عليه، لكن جه في اليوم هذا غير عادته، كما يغير أهل البدع في عادته من الأمور العادية أو في بعضها، بصنعهم طعاما أو زينة لباس أو توسيع في نفقة، من غير أن يتعبدوا بتلك العادة، كان هذا من أقبح المنكرات. يجي بشم النسيم كل يوم، أنت بتأكل عادي ما عندكش مشاكل في الأكل، لكن يوم شم النسيم لازم أكل الرنجة والفسيخ، غير عادته. حتى لو قلنا بأنك مسلم وتكره التشبه به وقلبك منكر لهؤلاء، لكن قدمت في هذا اليوم وغيرت عادتك بموافقة لعادة هؤلاء في هذا اليوم، فكلت الرنجة والفسيخ ومش عارف إيه اللي بيعملوه تاني، جبت حلاوة المولد وكلتها، طبعا هنا مختلف، طبعا هذه بدعة في الإسلام والتانية كفر أصلا، عاد كفار، لكن نمثل أنك غيرت عادتك في هذا اليوم وصنعت الطعام اللي بيفعلوه أو الشراب أو لبست وتزينت أو خرجت كما يخرجون إلى الحدائق والتنزه والنوادي، هذا أيضا قال الآن هو الشيخ يقول لنا إيش، إن هذا أيضا كان من أقبح المنكرات، وكان موافقة للمغضوب عليهم، وكان هذا موافقة، وكذلك هذه موافقة من هؤلاء المغضوب عليهم والضالين أشد. يعني أنت عندنا مثال ثالث، لو أنت كرهت ما يفعله أهل البدع، عندك ناس مبتدعة وتعلم أنه مبتدع، ويجوا في يوم البدعة عندهم يتزينوا ويلبسوا ويشربوا ويأكلوا ويعملوا، فأنت بتكره ذلك لأنه مبتدع شيء محدث في الدين مش موجود، ده المبتدع. قياسا يقول إيش، كذلك لو وافقت هؤلاء المغضوب عليهم ولا الضالين أشد من هؤلاء المبتدع، يبقى ده قياس ثالث الشيخ بيبينه في أنه بينك وبين المبتدعة، ثم يقيس على اليهود والنصارى. لا بأس يا أبو أنس تفضل. فيقول بأنك المبتدعة أنت لن توافق وتكره ما يفعلونه في يوم بدعتهم، فكذلك موافقة المغضوب عليهم والضالين أشد. ثم الشيخ يبين مسألة وهي شبهة بعض الناس تقع فيهم، يقول لك أنتم الآن أقريتم هؤلاء على ما يفعلونه، مش هم جالسين في وسط ديار المسلمين وعندهم كنائس لهم وعندهم دور عبادة والإسلام أقرهم على ذلك أن يفعلوا هذه العبادات؟ بعض الناس يلبس، ما انت اقرتهم، فلماذا تنكر علينا وهم جالسين معنا؟ ما دام انت انا لا اتدين بدينهم فلا اشكال في مشاركتهم. فهنا يبين الشيخ ان مساله الاقرار هذه مساله مقيده ليست مطلقه، وطبعا الاقرار ليس اقرارا منا على صحه عقيدتهم، لا احنا اقرناهم بإلزام الشرع لنا ذلك، بأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بهذا الإقرار، أن نبقيهم على دينهم لو كانوا من أهل الكتاب، في مقابل أنهم يجلسون في كنف أهل الإسلام ويدفعون الجزية. لكنهم كما فعل عمر رضي الله عنه في افتتاح بيت المقدس وبيناه في العهدة العمرية، كما قال بشرط أن يكونوا مستترين، مستترين به. يعني هذا الدين المبتدع، المبتدع هو أصلا أقرناهم عليه ليس ليظهرونه ولا ينشرونه، لا، ده فقط أقرنا لهم بينهم، يصلون بينهم في أماكنهم وعبادتهم، يفعلون ما يخصهم بينهم، لكن لا يظهر ذلك أمام المسلمين. لذلك قال بشرط أن يكونوا مستترين، مستترين به. والمسلم لا يقر على دين مبتدع ولا منسوخ، لا سرا ولا علانية. هنا وأما كمشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد. لا، هنا بيرد الشيخ على الإقرار على دينهم، سواء كان حتى الدين عندهم منسوخ كما نعلم أو باطل، لكن الإقرار كان عليهم ألا يعلنوا ذلك، وهذا شرط عمر كما قلنا. وطبعا هناك حكمة في عدم إظهاره حتى لا يتأثر عوام المسلمين بهم، وده اللي واقع، إن البعض من الجهال الذين لا يفهمون الحكمة في عدم إظهار دين هؤلاء، وينادون بأن المسألة الإسلام جاء وتركهم ولكم دينكم ولي دين، حتى الآية يفهمونها خطأ، من نزلت في مكة قبل فرض الجهاد. لكن إظهار هؤلاء لشعارهم الفاسدة يتأثر بها العوام من المسلمين والجهال، لذلك جاء الأمر بعدم إظهارهم لذلك حفاظا على دين الناس. وهذا واقع مشاهدنا، تأثر كثير من المسلمين بما يفعله هؤلاء ومشاركتهم في أفراحهم وأعيادهم ومناسباتهم الدينية والعادات أيضا. لكن هو يقول الشيخ إيش؟ طب إحنا أقرنا هؤلاء لأن جاء أمر شرعي بذلك، لكن المسلم لا يقر أن يعمل بشرع منسوخ أو مبدل. هو أين هنا الإشكال؟ إن أهل الإسلام أقروا الكفار الكتابيين على شرعهم وفيه إما منسوخ عندنا أو محرف عندهم أيضا، يعني باطل، فقلنا أن هذا الإقرار جاء بشرط الاستتار خاص بالكفار، بأهل الكتاب فقط الذين عاهدوا المسلمين كمان إن هم في عهد أو معاهدة أو في جزية أو غير ذلك. لكن المسلم لا يجوز له أن يعمل بشرع منسوخ ولا مغير. هنا القياس بقى، لو هو بيقول ما لم أقرتهم فأنت ليس عندك مشكلة في التحريف ولا في النسخ لأنك وافقتهم هم، فبالتالي يريد أن يقول المسلم كذلك، ليش بتمكن ما توافقت هؤلاء على الأصل؟ نقول لا، المسلم لا يجوز له أصلا في أصولنا هذا لهم في دينهم، ولجعلنا نفعل ذلك أنهم لهم شريعة مختلفة أقرناهم عليها بالشروط اللي هو الستر وعدم الظهور أو الاستتار، لكن المسلم مختلف، لا يجوز له أن يعمل لا بشرع منسوخ وهذا إجماعا، ولا بشرع باطل مبتدع مغير. والدلالة على مسألة العيد بقى تخصيصا، ده عام أصول عامة هنا، قياسا في العيد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم، فما دام الله أبدلنا يبقى لا يستطيع لنا أن نفعل نشاركهم في ذلك. هو الذي يقصد الشيخ في القياس هنا، حتى ما أحد يقول بأننا مثلنا مثلهم أقررتهم على ذلك فنحن أيضا نقر على ذلك. ثم قال وختم هذا الوجه أن مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد. يعني إذا كان مشابهة البدع مذمومة فمشابهة الكفار أشد من ذلك. قال الوجه الثالث من الاعتبار أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس فتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس بل عيدا حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يزيد عليه حتى كاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر، كما قد سوله الشيطان لكثير من يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين. بل البلاد المصاحبة للنصارى التي قل علمها أهلها وإيمانهم قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله على ما حدثني به الثقات. ويؤكد صحة ذلك ما رأيته بدمشق وما حولها من أرض الشام مع أنها أقرب إلى العلم والإيمان. فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى يدور بدوران صومهم الذي هو 7 أسابيع وصومهم، وإن كان في أوائل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه العام الربيع، فإنه يتقدم ويتأخر وليس له حد واحد من السنة الشمسية كالخميس الذي هو في أول نيسان، بل قد يدور في نحو 33 يوما، لا يتقدم أوله عن ثاني شباط ولا يتأخر أوله عن ثاني آذار، بل يبتدئون من الاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة ليراعوا التوقيت الشمسي والهلالي، وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منه خالفوا فيها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال، وإنما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع تحريفا ليس هذا موضع ذكره. ويلي هذا الخميس يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صلب فيها المسيح تعالى الله ما يقولون على زعمهم الكاذب يسمونها جمعة الصلبوت أو الصلبوت بفتح اللام الصلبوت، ويليه ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر وأظنهم يسمونها ليلة النور أو سبت النور، ويصطنعون مخرقة يروجونها على عامتهم لغلبة الضلال عليهم، ويخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القيامة التي ببيت المقدس حتى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به. وقد علم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل. ثم يوم السبت يطلبون اليهود، واليوم الأحد يكون العيد الكبير عندهم الذي يزعمون أن المسيح قام فيه. ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه الأحد الحديث، يلبسون فيه الجديد من ثيابهم ويفعلون فيه أشياء، وكل هذه الأيام عندهم أيام عيد، كما أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى أيام عيد أهل الإسلام، وهم يصومون عن الدسم وما فيه روح، ثم في مقدمة فطرهم يفطرون أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان من لبن وبيض ولحم، وربما كان أول فطرهم على البيض، ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دينهم أقوالا وأعمالا لا تنضبط. ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرعهم تختلف وعامته صحيح. وذلك أن القوم يزعمون أن ما وصفه رؤساء الديني من الأحبار والرهبان من الدين فقد لزمهم حكمه وصار شرعا شرعه المسيح في السماء، فهم في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء، ينسخون أشياء ويشرعون أشياء من الإجابات والتحريمات وتأليف الاعتقادات وغير ذلك، مخالفة لما كانوا عليه قبل ذلك، زعما منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله، نسخ الله شريعة بشريعة أخرى. فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض، فاليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع أو يبعث رسولا بشريعة تخالف ما قبله، كما أخبر عنهم بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. والنصارى تجيز لأحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخها، فلذلك لا ينضبط النصارى شريعة محكمة مستمرة على الأزمان. وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطله، ولكن يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات، إذ الفرض علينا تركه. ومن لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه، والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان فعلها والفعل لا يتأتى إلا مفصلا وجب معرفته على سبيل التفصيل. وإنما أعددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف المسلمين قد ابتلوا ببعضها أو ابتلوا ببعضها، وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله. أولا هذا الوجه، طبعا السرد اللي قاله الشيخ له فائدة عند طلب العلم أولا سنبينها، لكن هو هذا الوجه يتكلم عن شيء إيش؟ يؤصل إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير. يعني لا تتهاون في إنكار القليل وتظن أن شيء يسير ما تنتبه إليه، تركك له سيتكاثر بعد ذلك تركك للإنكار عليه والأمر بإزالته سيؤدي إلى أن العوام تزيد فيه وتتبع الكثير. يعني كأنك لا تتساهل، انتبهوا بقى هنا، لأن البعض طبعا في هذه المسألة أيضا عند الفتوى أو عند الإنكار أحيانا يقول لك أنت مبالغ، أنت فيها نوع من الشدة، أو قد يكون غلو أو تنطع. فهنا مقصد الشيخ أنك لا تتساهل في القليل الذي هو محرم، وفي عند هؤلاء في هذه المسألة طبعا أنا نتكلم عموما، لأن تيسير اليسير هذا له أحكام أخرى في مواطن أخرى من أبواب الفقه، نتكلم هنا في باب الذي معنى أولا العقائد، ثانيا كمان مسألة الأعياد. فما تقول إن هذا أمر يسير الذي يفعل لا يضر؟ هو الشيخ ابن عثيمين يقول لك لا، إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم يبين إذا اشتهر الشيء داخل عموم الناس عوام الناس تناسوا الأصل حتى يصير عادة للناس بل عيدا. إذن أولا في هذه الأمور لا يتهاون في اليسير، لأنه سيجرك إلى شيء أكبر، بل سيؤدي أن العوام ينسون أصل المنع ويتذكرون فقط ما يفعل، بل يلبس على الناس أحيانا يقول لك ده الناس كلها بتعمل كده، هو أنت الوحيدين اللي جايين تتكلموا في المسألة دي؟ ده الشعب كله بيحتفل بهذا اليوم وبيخرجوا ويفعلوا ذلك. طبعا هذا كان بداية لم يكن كذلك، كان قليلا ثم نسي أو ترك اليسير هذا ولم ينكر حتى صار كثيرا، فرأى الناس أن الناس بتفعل ذلك فظن أن ده خير لأن غالب الناس بتفعل كده. ثم استقر في النفوس، وبعد أن يستقر هذه الإشكال قلنا من قبل في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نزع الاحتفال من أهل المدينة وغيرهم من الصحابة الذين الأعياد كانوا يحتفلون في الجاهلية، وهذا لقوة المانع ووجود النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد، فنزع من قلوب حب ذلك. وإلا لما حدث بعد ذلك أما ظهر في بعض أوقات الصحابة ومنها عمر أنكر عليهم ذلك واشتد أيضا بعد ذلك لغاية ما حدث أن قل المانع فظهرت الأعياد المبتدعة وظهر ورجع مرة أخرى ميل الناس كما هو ده في الشيخ السابق تامية اللي بيكتب هذا الكلام مش في زماننا يعني كمان في زمانهم، ويرى ما كان يحدث هوات في المسلمين في عند في دمشق وغير في الشام وغير ذلك، مع أنهم يقول أنه أهل علم يعني بلاد علم فيها علم نعم الشام، ومع ذلك ظهر من المسلمين أنه يفعلون هذا مع في عهد الكفار ونقل. وذلك هو حكى لنا بعض تفاصيل أعيادهم، وهذه طبعا المسألة الثانية أن لابد لمن يتصدر في هذه المسائل يكون عنده سعة فيما يفعله هؤلاء، يعني يكون مطلع على الأقل على أعيادهم ومناسباتهم وما يفعلونه حتى يستطيع أن يفرق هذا الشيء يفعل أم لا يفعل. يأتيك ممكن الواحد في أشياء طب هذه تفعل هذه من أعيادهم من خصائصهم من عاداتهم أم ليس، وهذه طبعا سعة علم عند المفتي والشيخ أو العالم أو من يتصدر يبينها الشيخ خلال الإسلام إنه ما ذكر ذلك الاستفاضة إلا يبين تفاصيل حتى يكون المرء على بصيرة من أفعال هؤلاء، فلما ينكر أو لا ينكر يبقى يعلم إنه بينكر على شيء موجود ومعلوم في دينه. طيب ولا يستعجب الناس، البعض يعني يستعجب ان تشبث العوام والناس بالمنكر بل يروه معروفا، هذا من علامات الساعه. قال ان مثل كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروفا، انت الان بتنافح عن رفع ما يفعلونه كثير من العوام في مناسبات كثيره لغير المسلمين ويتأثرون به، لأن استقر في النفوس فعل ذلك لمئات السنوات، بل في أعياد وضعت في آخر 100 سنة فقط ومع ذلك الناس يحرصون عليه ويفعلونها. والشيخ طبعا سرد أمور ما نحتاج لنبينها في مسألة أعيادهم وأمورهم، ومسألة ذكر شيء مهم جدا في مسألة أن الأنبياء كانوا يتعاملون بالسنة الهلالية، وده الأصل جميع الأنبياء كانوا يتعاملون بالسنة الهلالية وليست الشمسية أصالة، وده المفترض في التوقيت أن يكون التوقيت تبع للسنة الهلالية حتى في الأمور الشرعية العدة الزكاة إلى غير ذلك، كل هذا يحسب بالشهور الهلالية وليس تحسب بالشهور الشمسية. في سنوات أخرجوا الزكاة على السنوات على السنين الشمسية، وهذا خطأ وفي فروقات ستكون، فلابد أن ينتبه، وهذا أصلا كما قال الشيخ سنة الأنبياء جميعا فهم يفعلون ذلك. ثم ذكر تفاصيل أعيادهم في الأسبوع، والأسبوع ده معروف حتى عند العوام هنا وعندنا الأسبوع اللي بيكون فيه أعيادهم هذه وغير ذلك، سواء الخميس والجمعة والسبت والأحد الذي بعد ذلك إلى ما سرد لنا الشيخ. وقال كل هذه الأيام عندهم أيام عيد كما عندنا أيام عيد أيضا، ثم بين مسألة أيضا أن اليهود كانوا طبعا اليهود لا يرون النسخ لذلك هم يريدون أن يحتفظوا بدينهم ورسولهم، فيرون أن في نسخ أصلا وفي شرائع تأتي بعدهم أو غير ذلك، ما لم يأتي جحودا طبعا واستكبارا لو لم يأتي النبي من عنده الخاتم، أما النصارى فترى، وطبعا النصارى ضلال في هذه المسائل وجهال، يعني جعلوا كما قال الله عز وجل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدي لما جاءه ونزل قوله تعالى: واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا بدون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: ما عبدناهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم من دون الله. فالنصارى ما عندهم إشكال، يعني تجد عندهم تحريف من أكثر ما يكون، والأحبار عندهم العلماء والرهبان يعني يبدلون لهم كل شيء ويطيعونهم في ذلك. هذه من سمات أولياء الضلال، خلاف ما عند اليهود. ثم قال: وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل الباطن، يعني مش الهدف أن نعرف تفاصيل الباطن، لكن يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز به بينه وبين المباح. يبقى أنت الآن بتعرف هذه الأمور حتى تعلم المنكر وتميز المنكر عن غيره، تميز المنكر على غيره. وتنبه الناس على هذا الباطل حتى لا يقعوا فيه. لذلك قال: الفرض علينا، إذ الفرض علينا تركها. ومن لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه. الفرض ان احنا نترك هؤلاء وما يفعلونه، ليس لنا علاقة، لكن لابد لبعض اهل العلم والناس يعلمون ذلك حتى يحذرون المسلمين من الوقوع فيه. والا لو لم تكن تعلم ان هذا من من من من خصائص دينهم او من خصائص اعيادهم، سيقع المسلم فيه بجهل ولا يعلم. فاذا نحن نعلم ذلك، نتعرف على ما يفعلونه بقصد تجنبه. لذلك يقول: المعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات. يعني احنا لا نحتاج نعرف تفاصيلهم، الإجمال يكفينا، لكن الواجب لابد تعرف تفاصيله. ليش؟ لأنك لا تستطيع أن تفعل الواجب إلا بتفصيل. لن يمكن أن تصلي إلا تتعلم كيفية الطهارة الصحيحة، استقبال القبلة، ستر العورة، كل هذه الشروط، وتفعل كيف تصلي. ثم الشيخ يقول: وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف المسلمين قد ابتلوا ببعضها، وجعل كثير منها أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله. يبقى إذا ممكن يقع المسلم في أن يفعل بعض ما يفعله النصارى في أعيادهم بجهل منه. وهذا حقيقة إن جاهل ليس عليه شيء، إن جاهل ليس عليه شيء، في أمور تخفى على الناس، هذه ليس مطالب المرء أن يعلمها، لكن إن جاهل ليس عليه شيء، لكن إن ذكر وبين له وجب عليه الرجوع إلى الأصل الأصيل: من تشبه بقوم فهو منهم. انظر بقى: وقد بلغني أيضا أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك أو يوم السبت أو غير ذلك إلى القبور يبخرونها، وكذلك يبخرون بيوتها في هذه الأوقات، وهم يعتقدون أن في البخور بركة ودفع أذى، لا لكونه طيبا، ويعدونه من القرابين مثل الذبائح، ويرفونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف، ويصلبون على أبواب بيوتهم، وإلى غير ذلك من الأمور المنكرة. ولست أعلم جميع ما يفعلونه، وإنما ذكرت ما ذكرته لما رأيت كثيرا من المسلمين يفعلونه وأصله مأخوذ عنه. يعني الشيخ كمان لما رأى كثير من المسلمين يفعلون ذلك، وهذا كله أصله موجود عند النصارى، فأراد أن ينبه على ذلك. حتى وإنه في مدة الخميس تبقى الأسواق مملوءة من أصوات النواقيس الصغار وكلام الرقائين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل وفيه ما هو محرم أو كفر. وقد ألقى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله، وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله، وأعني بالعامة هنا كل من لم يعلم حقيقة الإسلام، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى فقه أو دين قد شارك في ذلك. ألقي إليهم أن البخور المرقي المرقى المرقى المرقى استنوا عشان هي ألف مقصورة طيبا المرقى ينفع ببركته من العين والسحر والأدواء والأهوام، ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب ويلصقونها في بيوتهم زعما أن تلك الصور الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه تمنع الهوام وضرب من طلاسم الصابئة. ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت ويخرج خلق عظيم في الخميس المتقدم على هذا الخميس يبخرون المقابر ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير، وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو ومن يعظمه. فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجرة أو بنية أو بنية يجب قصد إهانته كما تهان الأوثان المعبودة، وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. هو ما سبق في مسألة ممكن ننتبه إليها، هو أن الشيخ هنا بيذكر لنا تفاصيل لعقائدهم الباطلة، وهذا ما كما قال الشيخ ذكره ليحذر، وهذا الذي كان يفعل علماء السلف مع المبتدعة، كانوا يذكرون عقائدهم للتحذير منها ويذكرون عقائدهم للرد على الأباطلة فيها. لأن البعض يقول لك يعني طبعا الذين لا يحبون العقيدة ولا شرح كتب العقيدة وطوائف أيضا ينكرون على علماء السلف وعلى طلاب العلم كثرة يعني دندنة هؤلاء وبيانهم بشرح كتب العقيدة للناس، وطبعا الأصول اللي عندهم بأن الناس بالفطرة على العقيدة لغير ذلك، وهذا كلام كله باطل مردود ردد عليه كثيرا. ولماذا تبرزون للناس عقائدهم عقائد المبتدعة والفاسدة والباطلة؟ نعم، نقول قلنا من قبل بأن من باب العلم المنهجية العلمية لا شك أن هذه المرتبة مرتبة متأخرة بعد أن يؤصل لطالب العلم عقيدة أهل السنة والجماعة أولا ويتقنها ويكون ثابتا فيها ويعلم كل تفاصيلها، ينتقل بعد ذلك لمعرفة عقائد الطوائف المختلفة لأنه يحتاج إليها كطالب العلم لابد، ويتعلم على يعلم أصولهم والرد عليه. وهذه مراحل قلنا تدريجية، وقلنا بأن ما يصح أن يعلم الطالب المبتدأ ولا حتى المتوسط ويدخل في الخلافيات وفي عقائد الطوائف المبتدعة قبل أن يدخل عقيدة أهل السنة والجماعة حتى لو يلبس عليه، وهذا التدرج الصحيح. لكن أن ينكر على بيان هؤلاء للتحذير، لا، في فرق بيننا نتكلم عن منهجية علمية ونتكلم عن أحيانا نحذر، لابد أن نحذر الناس من الضلالات في الأسماء والصفات مثلا للعوام، لو ظهر ذلك مش لازم نشرح لهم منهجية، لكن نحذرهم من القدر، الضلالات في القدر عندما يقولون بجبر أو نفي أو نفاة، لابد حتى في الإيمان الإرجاء يبقى لابد نعلم الناس العقيدة صحيح حتى وإلا إن نتعرض للتفصيل في عقائد المخالف، لكن لابد أننا بنعلم وأحيانا ندرس ونظهر عقيدة المخالف لنحذر الناس من ذلك. وهذا الذي يستنبط من كلام الشيخ هنا أنه بيذكر تفاصيل دينهم لأنه وجد أن من المسلمين ما يفعلون ذلك بجهل منهم فأراد أن يحذر. فإذا لما أنت تدرس أو تخبر عن طوائف المبتدعة بهدف التحذير من فعل هؤلاء هذا لا إشكال فيه، بل هذا كما كان يفعله حذيفة رضي الله عنه وارضاه، كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وقلت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإذا مسألة إن إحنا نعلم عقائد هؤلاء ونفندها بقدر طبعا الذي يحتاج إلى أن يتعلمها ويبين، هذا من الدين أيضا ومن السنة كما بين حذيفة ذلك وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال الشيخ وبما يفعله الناس من المنكرات أنهم كانوا يوظفون على الأماكن وظائف أكثرها كرها من الغنم والدجاج واللبن والبيض، فيجتمع فيها تحريمان أكل مال المسلم أو المعاهد بغير حق وإقامة شعائر النصارى، ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع ويطبخون فيه ويسجعون فيه البيض وينفقون فيه النفقات الواسعة ويزينون أولادهم بغير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه بل يعرف المعروف وينكر المنكر. وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء البركة من مريم تنزل عليها. فهل يستريد من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح ويفعلون ما هو أعظم من ذلك، يطون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق والمغراء وغير ذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى، والله يكفينا شر المبتدع وبالله التوفيق. وأنا ذكر مسألة التلوين البيض، مع أن التلوين البيض يبدو أنها أصلها عندهم هؤلاء من النصارى، لو بيفعلوه في يوم شم النسيم ويقولون أنها عادة فرعونية، والنصارى أخذوا من الفراعنة كثيرا في تبديل الدين، يعني التحريف، أخذوا وثنيات من الفراعنة ووضعوها في الدين عندهم، سواء كانت من الفراعنة أو هي كانت من النصارى. هنا يبدو الشيخ بيتكلم عن تلوين البيض ويسبغون به البيض أحيانا أو شيء، وهذا ما زال بعض هذه الصور تفعل في بعض الأعياد في مزال. وطبعا تكلم عن أمور أخرى في مسألة طلب البركة وغير ذلك، كلها أمور، والتشاؤم والرقى بغير طبعا القرآن عندهم التعويذات إلى غير ذلك. قال وأصل ذلك كله هذا إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم في بعض أمورهم. يوضح ذلك أن الأسبوع الذي قد يقع في آخر صومهم يعظمونه جدا بتسمية الخميس الكبير وجمعته الجمعة الكبيرة، ويجتهدون في التعبد فيه ما لا يجتهدون في غيره بمنزلة العشر الأواخر من رمضان في دين الله ورسوله. والأحد الذي هو أول الأسبوع يصطنعون فيه عيدا يسمونه الشعانين، هكذا نقل بعضهم عنه أن الشعانين هو أول أحد في صومه يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه، يزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى للمسيح عليه السلام حين دخل إلى بيت المقدس راكبا أتانا مع جحشها فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فثار عليه غوغاء الناس، وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصا يضربونه بها فأورقت تلك العصا وسجد أولئك الغوغاء للمسيح. فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر، إما الشعانين بضم بتشديد العين أو تسكينها ما أدري ما عندي فيها، والذي سمي في شروط عمر رضي الله عنه في كتب الفقه أن لا يظهروه في ديار الإسلام، ويسمون هذا العيد وكل مخرج يخرجون إلى الصحراء بعوثا، والبعوث إثم جنس لما يظهر به الدين كعيد الفطر والنحر عند المسلمين. فما يحكونه عن المسيح عليه الصلاة والسلام من المعجزات وفي حيز الإمكان لا نكذبهم فيه لإمكانه ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهم. وأما موافقتهم في العيد في التعييد فإحياء دين أحدثوا أو دين نسخه الله. الشيخ طبعا استفاضة عنده شديدة في كل المسائل، وهذا من وسع علمه، فكل ما سبق هذا كان يبين بعض المظاهر التي عند هؤلاء والتي وجد بعض المسلمين في دمشق يفعلونها. ثم خاتم هذا الجزء قال أما موافقتهم في التعييد في إحياء دين أحدثوا، لأنه إما دينهم وبعض أعيادهم دين أحدثوها أو دين نسخه الله عز وجل، فرجع للأصل الذي تكلمنا عنه بأن ليس للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بدين قد نسخه الله عز وجل أو دين باطل لم يوجد من قبل. فسواء كان العيد محدث فهو باطل، وسواء كان العيد كان في شرع أصل شرعهم فهو قد نسخ كما بينا، فإذا كل هذا لا يصح للمسلم أن يتبعهم فيه موافقته في ذلك، إن هذا تشبه. وطبعا ذكر التفاصيل التي قلناها ما تحتاج إلى الشرح. ثم يوم الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله نزلت المائدة التي ذكرها الله في القرآن، حيث قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة، ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح، ويوم عيد النور والعيد الكبير. ولما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم البيض المصبوغ به ونحوه، حتى عندهم في أعيادهم فيها البيض المصبوغ هذا الذي يكون عندنا في شم النسيم، كان لأنه فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض، صومهم عنها هو عن الحيوان وما يخرج منه، إنما يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه من خبز وزبيب وشرج أو شرج ونحو ذلك. وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحكى قد زينها الشيطان لكثير مما يدعي الإسلام، وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن، وزادوا في بعض هذه ذلك، ونقصوا وقدموا وأخروا. ما زالت الدقة النت خرجتني، ما أدري ليش. أرجع بس تاني للفيس عشان خرجنا. مكانة وحسن ظن، وزادوا في بعض ذلك، ونقصوا وقدموا وأخروا، إما لأن بعض ما يفعلونه قد كان يفعله بعض النصارى، أو غيروه هم من عند أنفسهم كما يغيرون بعض أمر الدين الحق. لكن لما اختصت بهذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لها خصوصية في دين الله، وإنما خصصوها في الدين الباطل، بل إنما أصل تخصيصها من دين الكافرين وتخصيصها بذلك فيه مشابهة له. وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لهم، وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لهم كما في صوم يوم عاشوراء، لأن ذلك فيما كان أصله مشروعا لنا وهم يفعلونه، فإننا نخالف في وصفه. فأما لم يكن في ديننا بحال، بل هو من دينهم المبتدع والمنسوخ، فليس لنا نشابههم لا في أصله ولا في وصفه، كما قدمنا قاعدة ذلك فيما مضى. فإحداث أمر ما في هذه الأيام التي تتعلق تخصيصها بهم لا بنا، ومشابهة له في أصل تخصيص هذه الأيام بشيء فيه تعظيم. وهذا بين على قول من يكره صوم يوم النيروز والمهرجان، لا سيما إذا كانوا يعظمون ذلك اليوم الذي أحدث بذلك. هذا التأصيل مهم جدا في هذه المسألة، بيراجعها الشيخ، يفرق بين اتفقنا معه في أصل عبادة واختلافنا معه في وصفها، وبين اتفاقنا معه في أصل عبادة ليست في ديننا. صوم يوم عاشوراء موجود لنا الأصل في الدين، فاتفقنا فقط في الأصل، لكن لابد أيضا من اختلاف، فاختلفنا في الوصف كما قال النبي أن نخالفهم في سواء وصف الصوم نفسه من صومنا غير صومهم، وسواء أيضا في عدم الإفراد، بخلاف أن يكون هذا يظن به أحد من الجهال إن وافقناهم فنوافقهم. لا، لا نوافقهم في أصل لم يشرع في ديننا، سواء كان منسوخا أو مبدلا. وعلى ذلك كل إحداث جديد في الاحتفال بأي يوم مخصص هو مشابهة لهم في أصلهم، هو مشابهة لهم في أصلهم، لأن هم الذين أبدلوا وخصصوا، الذين فعلوا ذلك هم أهل الكتاب والمبتدع الذين ينشئون أعيادا، سواء بقى مبدلة يعني أصلها باطل محرفة نقول، أو منسوخة عندنا. فلذلك هو الشيخ بيذكر براقب بما قاله من قبل، إحداث أمر ما في هذه الأيام التي يتعلق تخصيصها بهم لا بنا، مشابهة لهم في أصل تخصيص هذه الأيام بشيء فيه تعظيم. لذلك قال: وعلى ذلك يكره كثير من الفقهاء صوم يوم النيروز والمهرجان. وده اللي قلناه، لبعض الناس بيختر بمسألة أن في يوم عبادتهم أو في يوم احتفالاتهم يقول له تعالى نعبد ربنا، نزيد نقيم الليل يوم نص السنة، أو نقيم الليل في شهر كذا. الفقهاء كارهوا صوم يوم النيروز والمهرجان، مع أنه صوم شرع، يعني يتقصد المرء أن يصومه، لأن هذا الصوم سيكون حتى تعظيما ليومهم، حتى لو كان الصوم صوم شرعي، لكن أنت صمت كأنك أردت أن تخالفه فصمت في هذا اليوم، فكأنك عظمته. لذلك كره كثير من الفقهاء ذلك، والذي بينه الشيخ، وهذا بين على قول من يكره صوم النيروز والمهرجان لا سيما إذا كانوا يعظمون ذلك اليوم الذي أحدث فيه. طبعا الشيخ تكلم أيضا قبل عن عامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى قد زينا الشيطان لكثير من يدعي الإسلام. طبعا حدث ولا حرج الآن في أيام احتفالات النصارى أو الأعياد حتى اللي مش فيه اللي هي ليست من دينهم اعتقادا اللي هي أنشأوها أعياد المواسم هدية خاصة بالربيع بالصيف بالحب مش عارف بإيش. العيد اللي هو كله بيطلع فيه كل شيء أحمر ما أدري القلوب مع الورد مع اللبس أنا ما أعرف اسمه إيه حاليا يعني هو هذا عيد الحب تقريبا أو عيد تجد الدنيا كلها أحمرت وهذا من المظاهر الموجودة أيضا. والهدايا تشترى وتعطى ويجبرون الناس في المدارس على إعطاء هدايا أحيانا في بعض المدارس أو يعني يروجون لذلك واحتفالات وغير ذلك كل هذا مما تأثر به عوام المسلمين فيه. بل بعض الناس بتشتري بقى شجر الكريسماس نفسه والتعليقات والأشياء ويزينون في أدين. للأسف بعض المحلات تفعل ذلك من المسلمين يفعلون ذلك في أعيادهم يعني ترويج للمشاركة لهم وهو حتى ولم يكن معتقد من جهله يظن أن مجرد هذه الأمور يعني اشتراك في الموسم ومع أنك أنت بتظهر مع تظهر اعتقاداتهم الباطلة وبتظهر أعيادهم كما بينا يعني من قبل وهذا يعني استكمالا لكلام شيخ سامي تيمية فيما رآه لما دخل دمشق من أهل دمشق يفعلونه تأثرا بالنصارى في ذلك. بل البعض وصل بي الأمر بأنه أصبح يتعطل الأيام العمل عنده السبت والأحد يعطل أيام العمل عنده في يومي السبت والأحد بيوافق اليهود والنصارى. احنا ما قلنا الجمعة عشان البعض يقول لك الجمعة تكلمنا في مسألة الجمعة من قبل وقلنا أن الجمعة ليس يوم عطلة أصالة حتى عند المسلمين والآيات بيّنت أن الناس كانت تبيع وتشتري فيه الله عز وجل بيّنها فلا إشكال. المهم أنه يسمح للصلوات وغير ذلك من أراد أن يعمل يعمل من أراد أن لا يعمل هذا أمر ليس عندنا فيه. لكن التعطيل في أيام اليهود والنصارى السبت والأحد أيا كان المسوق الذي يسوغونه في مسألة الاقتصاد والعالم وكل الناس بتشتغل في البورصة ولا كل الناس بتشتغل في فبالتالي لو أغلقت هذا كلام حق يرد به باطل هو باطل أصلا ويرد به باطل كلام يعني لو صح القول أصالة فهذا أصبح الآن موافقة لهم في أعيادهم الأسبوعية كما يقال أو عطلاتهم ولم يكن في بلاد المسلمين وجدة قريبا ويجدون لأنفسهم تسويغا شرعيا حاجة تبكي والله إن البعض يخرج ويسوغ لذلك مسوغا شرعيا أصلة. فيتحدث بيوم الجمعة تقولنا الجمعة احنا نوافق الجمعة ليس بعطل من إشكال عندنا أنك تعمل تخلي الناس يعملون الجمعة ويأخذ وقت أجازة في وقت الصلوات إن أردت يعني أنك أنت تقول لنا لكن أين الراحة طيب ستكون هل الراحة توافق اليهود والنصارى في السبت والأحد إذا أنت تريد توافقهم فالموافقة متكررة أسبوعية. تبقى بقى للناس تنزل السبت والأحد تفعل ما يفعله اليهود والنصارى وهذا سينسحب أهل الإسلام على ذلك. اليهود والنصارى ينزلوا السبت والأحد يحتفلون أو يعملون كذا أو يجلسون كذا الناس تفعل مثلهم في هذه الأيام أيضا كما قال الشيخ ويزيد وضوحا أن الأمر قد ألا إن كثير من الناس صاروا في مثل هذا الخميس أو اللي بيحدث بقى في الأعياد المسلمية عندهم سيحدث بعد سيحدث في آخر الأسبوع عند المسلمين في يومي السبت والأحد الذين صاروا في مثل هذا الخميس الذي هو عند الكفار عيد المائدة آخر خميس في صوم النصارى يسمونه الخميس الكبير وهو الخميس الحقير يجتمعون في أماكن اجتماعات عظيمة ويسبقون البيض ويطبخون باللبن وينكتون بالحمرة دوابهم ويصنعون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسله ويتهادون الهدايا التي تكون مثل مواسم الحج وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته وبقى عادة مضطردين كاعتيادهم بعيدي الفطر والنحر أشد أنا أتأكد أن أكثر الناس يشترون الهدايا من هؤلاء في الأيام هذا عيد الحب ولا عيد الأم ولا عيد إيش أكثر ما يشترون الهدايا في عيد الفطر وعيد الأضحى بل هو يحرصون على مقابلة الأم في هذا العيد مثلا وفي عيد الفطر ممكن يسافروا ويسيبوا أمهم في البيت ويروح يسافروا برا في أي مكان تاني يحتفلون بالعيد في أي بلاد أخرى وما يهتمون يكونون في العيد مع أمهاتهم لكن يهتمون بهذا اليوم ويقدمون الهدية فيه بل يجتمعون العائلة ممكن كلها في هذه الأيام كشم النسيم وغيرها ولا يجتمعون في عيد الفطر أو عيد الأضحى وهذا كله لأن المانع الموجود ضعيفة حتى يذكر الناس بمنع ذلك بل الناس تروج لذلك بعضهم يخرج عليهم ويروجون لهم أن يفعلون ذلك وهذا لا حرج فيه فضاعت من المشابهة المخالفة بين المسلم وبين الكافر والعامي متأثر بما يحدث حوله وتزرع له في قلبه وفي عقيدته حتى يؤدي ذلك الاختلاف أصلا إلى زوال الإنكار بين المسلم وغيره وتمام المشابهة بعد ذلك والعياذ بالله قال واستعان الشيطان على إبراهيم بذلك بأن الزمان زمان ربيع وهو مبدأ العام الشمسي فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك مع أن عيد النصارى ليس يوما محدودا في السنة الشمسية وإنما يتقدم ويتأخر نحو 33 يوما كما قدمنا وهذا كله نختم هذه المسألة تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم والسنن مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك تفسير للشيخ تتبعن سنة من كان قبلكم مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة وسيلة لبعض هذه القبائح كانت محرمة فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية أو قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرائق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله والتدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك وأصل ذلك المشابهة والمشاركة وبهذا يتبين لك كمان موقع الشريعة الحنفية وبعض ما حكمه وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم لتكون المخالفة أحسن لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس الشيخ بيبين أن مسألة المشابهة في القليل ستؤدي إلى المشابهة في الكثير وطبعا بيتكلم أن البعض تبرك بالصليب وتعمد وهذا لأشد الكفر لأنه دي من أصول دينهم الكفرية ثم بين أيضا إذا كانت المشابهة في القليل ستؤدي إلى الكبير طب ما بقى ما لو أدت المداد وسيلة طب لو شابه في المقصد نفسه كالتصليب والتعميد وكانوا يقر بصلب المسيح والتعميد إلى غير ذلك فهذا كفر ما بعده كفر ثم ذكر ما يروج له حاليا قال ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن أن كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن والإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط، وما تدعوه لما سمى الديانة الإبراهيمية، وهذا كفر، ويجعلوا يدعون أن والله عز وجل ما قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فخرج من قال بأن الأديان واحدة، والآن يخترعون ما تسمى الديانة الإبراهيمية ليدخلون الكل فيها. وهذا كفر وضلال مبين. كيف يكون الذين ينسبون الابن ويسلسون مع الذين يوحدون؟ كيف الذين يسبون الله والأنبياء وينتقصون الله من اليهود ويكونون معه؟ وتقول إن الكل اسمها ديانة الإبراهيمية. هذا عين ما يقوله الشيخ وبيانه من قبل. فوصل الأمر الآن إن كل واحد، ثم بعد كل واحد عشان ينتهوا بقى من في ثلاثة يسمونها ديانة إبراهيمية، عشان التسمية الثلاثة دي برضو لسه في ناس، ما هو وما ما يجوش ثلاثة لازم يكون ديانة واحدة الحق واحد، فخلاص نشيل الثلاثة كده دوت ونسميها ديانة تانية. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، بل قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا إصرا قالوا أقررنا وقال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرا قال أقررنا فقال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والله عز وجل أخذ الميثاق على النبيين كلهم أن يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشهدوا به، بل قال عليه السلام لو كان أخي موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، لما رأى في يد عمر بن الخطاب بعض صحائف التوراة قال متهوكون فيها يا ابن الخطاب وأنا معكم صلى الله عليه وسلم. وهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لمباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم لتكون المخالفة أحسن لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. وأعلم أنه لو لم نرى موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما فطرت الطبائع عليه واستدلنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة. فكيف قد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة بما يوجب الخروج من الإسلام بالكلية؟ وسر هذا الوجه المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا أو تفضي وسر هذا الوجه المشابهة تفضي إلى الكفر أو معصية غالبا أو تفضي إليها في الجملة وليس في هذا المفضي مصلحة. وما أفضى إلى ذلك كان محرما فالمشابهة محرمة. والمقدمة الثانية لا ريب فيها أن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دل على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرام، وما أفضى إليه على وجه خفي حرام، وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرام، وكما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب، والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى، مع أن الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع سدها. لا هذه تحتاج ل باقي ال طب واعلم انه لو لم نرى موافقتهم قد افضت الى هذه القبائح لكان علمنا بما فطرت الطبائع عليه واستدلالنا باصول الشريعه يوجب النهي عن هذه الشريعه، عن هذه الذريعه. الشيخ يقول ايش؟ لو لم ياتي في ديننا ما ينهى عن هذا لكانت الطباعة نفرة الطباعة تكفي عن النهي عن هذا الأمر. يعني لم يأتي نهي صريح في الدين لكانت الطباعة والعقول تقتنئ وخالفت ذلك والابتعاد عنه. لذلك قال وكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما يوجب الخروج من الإسلام بالكلية. الله سلام عليكم. نعم أنا أخطأت فيها قولي، قلت إصري بعد كده رجعت قلت إسرى، هي إصري صحيح جزاك الله خير. الأول قلتها إصري بعدين ما أدري ليش ترددت ورجعت مرة أخرى فيها طلعت علي، هي تصحيحا لابد تكون إصري، أقربتم وغفتم على ذلك إصري. مشكلة هذا التردد مثلا عندي الله. الله لا إله. قالت كيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما يوجب الخروج من الإسلام بالكلية؟ يعني وقد وسر هذا الوجه أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا، أو تفضي غالبا في الجملة أو تفضي إليها في الجملة وليس في هذا المفضي مصلحة. يعني إما ستفضي هذه المشابهة إلى كفر والعياذ بالله أو معصية، حتى لو ليس كفر ومعصية قالوا ليس فيها مصلحة، يعني هي ليس كفر بالعكس بل ستؤدي إلى مسخ المسلم وشخصيته وهيئته، فأقل ما فيها أن ليس فيها مصلحة بل فيها المفاسد. المضرة فيها كثيرة. لذلك وقال الشيخ: والمقدمة الثانية لا إرادة فيها، فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دل على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرام. يعني لو كان بيفضي إلى الكفر فأصله محرم، هذا من باب المقدمة استقراء أن يقول، كما تكلمنا عنه في قاعدة الزراعة في غير هذا الكتاب. طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية فارس من فرسان هذه القاعدة، ينافع عنها كثيرا مع المالكية في مسألة سد الذرائع. والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى، معنى الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع في كافة الذرائع في عامة زراعة سدها. يعني ما أفضى إلى محرم فهو محرم، ولأن المشابهة تقتضي الوصول إلى المحرم فهي محرمة، وما أفضى إلى الكفر سيؤدي إلى شك أن أصله يكون محرم. هذه مقدمة لا نقاش فيها، من أفضى إلى شرك، من أفضى إلى كفر، من أفضى إلى معصية، فلا بد أن يكون بدايته محرمة. ثم قال: وكما ذكرنا من الشواهد على نحو ذلك من نحو 30 من أصلا منصوص أو مجمعا عليها في كتابي بطلان الدليل على بطلان الدليل على بطلان التحريم التحليل، بطلان الدليل على بطلان التحليل. ويتكلمون عن كتاب آخر له رسالة الشيخ رحمه الله عليه، إقامة الدليل على إبطال التحليل اللي هو تحليل المطلقة ثلاثة، تيس المستعار كما يسمى في الفقه، يتحايل على التحليل المطلقة الذي حرمت على المطلقة ثلاثة. فبين ذلك هناك بعض هذه الأمور يريد أن يشير إليها يعني أصالة. وقالت سد الذرائع طبعا قاعدة معلومة جدا، وقاعدة يعني نقول متفق على العمل بها تطبيقا، وإن كانت اختلف في بيان أصولها فالشافعية والأحناف لا يضعونها في الأصول عندهم، وإن كان يعملون بها، والمالكية والحنابلة يضعونها في أصول، خاصة المالكية، وطبعا يعملون بها كثيرا، لكن الكل متفق على العمل بها لأنها لها أصول في الشريعة. قال تعالى: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذه قاعدة متفق عليها من ناحية التطبيق، وإن كان من حيث دليلا أصوليا مستقلا في خلاف بين الأصوليين. نقف عند الوجه الرابع من الاعتبار، هذه إن شاء الله نرجئها للأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، وفي أي أسئلة. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Yeah.